الجو خامل بكسرك ومحدش يقدر يكسرك، فدلتك هي الاساس ضبط جسمك في المقاس. مع الفانيلا للجدعان وللشقاوات اللي زوم، مع قطن الرمز الرجولة وراحت الواحد طول اليوم. شرف فانيلا بكسر بجامة حتى الكمام ما بحكه طويل، يعني من ساسك لراسك هتبقى نجم نجوم الجيل، هتبقى نجم نجوم الجيل لما تلبس يوم قطنيل. طب يلا الله الله عالفانيلا، الله الله عالفانيلا. قطنيل القطن بيتكلم مصري.